بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا في حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وذلك في قضاء دين أبيه. وكان آخر ما وقفنا عليه هو أن ابن الزبير رضي الله عنه دعا من له دين على أبيه أن يوافيه بالغابة، وأنه قد أعطى عبد الله بن جعفر وقال له: لك من هاهنا إلى هاهنا. وذكرنا ما حصل لعبد الله بن جعفر لما حفر بئرا وصلى في مكان فظهرت عين فوارة. فالحاصل أن عبد الله بن جعفر باع منها، أو أن عفوا أن ابن الزبير باع منها، فقضى عنه الدين، يعني أنه أعطى عبد الله بن جعفر قطعة من الأرض وباع جزءا من الأرض وقضى الدين عن أبيه وأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف. وقلنا إن السهم يقدر بمئة ألف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان، يعني عمرو بن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، والمنذر بن الزبير وهو أخو عبد الله بن الزبير، وابن زمعة. فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم بمئة ألف. كل سهم بمئة ألف، يعني معناها أنه قسمها على ستة عشر سهما. قال: كم بقي منها؟ قال: أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما بمئة ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما بمئة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمئة ألف. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم نصف. قال: قد أخذته بخمسين ومئة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية، نباعه لمعاوية، هو اشترى أو قدر له بالدين الذي كان له أربعمائة ألف، فباعه بستمائة ألف، ربح فيه مائتي ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير، وقلنا إنهم يقاربون العشرة، وله وتوفي عن أربع زوجات، قالوا: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. ينادي بالموسم يعني بالحج. ولعله أقنعهم بذلك وقبلوا ورضوا، وإلا فإن الأصل أن من مات فإنه يوفى الدين الذي عليه من التركة، الدين المعلوم، وأما الدين الموهوم لعله يأتي أحد، فلا ينتظر هذه المدة إلا برضا الورثة إذا رضوا، وإلا فإن هذا ليس له حد محدود، يتعطل هؤلاء وهم أصحاب حق، والمال مال الميراث ينتقل فيكون ملكا جبريا، يعني لا يحتاج إلى قبولهم ولا إلى، وإنما ينتقل إليهم تلقائيا، فلا يؤخرون مثل هذه المدة إلا برضاهم، فهم أصحاب حق على كل حال، ولا يترك حقهم أو يؤخر لشيء متوهم قد يوجد وقد لا يوجد. فالحاصل أن الديون التي كانت على الزبير رضي الله تعالى عنه يبدو والله أعلم أنه أعلم عبد الله عن أصحاب هذه الديون، مثل عبد الله بن جعفر فأعطاه، لكن كان يتخوف أن هناك آخرين لهم حق قد نسي أو لم يتفطن له أو نحو ذلك. فالحاصل أنه قال سينادي بالموسم 4 سنين، لربما يكون ذلك بسبب أن الأمصار المشهورة كما يقول بعض أهل العلم هي 4: اليمن ومصر والشام والعراق، وأن الناس عادة لا يتأخرون عن القدوم إلى الحج مثل هذه المدة 4 سنين، فالذين لا يقدمون هذه السنة يقدمون في التي بعدها أو التي بعدها، ويتسامع الناس بهذا. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه، فجعل كل سنة ينادي في الموسم، وهذا معلوم أنه لا يجب عليه، لا يجب على الإنسان أن يفعل هذا، لكن فعله مبالغة في إبراء ذمة أبيه، وهذا هو اللائق بالإنسان، لأن الدين ليس بالأمر السهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل كان قبل أن يفتح الله عز وجل عليه الفتوح كقريظة والنضير وخيبر، كان لا يصلي على أحد عليه دين، فإذا قدم بين يديه أحد سأل هل عليه دين، فإن قيل نعم لم يصلي عليه، وقدم رجل فسأل عنه فقيل نعم عليه ديناران فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه هي علي يا رسول الله، فصلى عليه فلقيه من الغد وقال ما فعل الديناران، ثم لقيه من اليوم الآخر وقال ما فعل الديناران، إلى أن وفاها فقال الآن خفف عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لاحظ مع أن أبا قتادة رضي الله عنه قد التزم بها وتكفل بها، ومع ذلك قال الآن خفف عنه، فيدل على أن الذمة بقيت مشغولة بهذا الدين مع أنه دين يسير. فكيف بالدين الكثير؟ فإن من أعظم البر للأب أن يوفى دينه، وإن كان ذلك إن كان قد ترك مالا فإنه يجب على الورثة أن يقضوا هذه الديون وأن يدفعوها من الميراث قبل قسمه. فالحاصل أنه جعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان للزبير، قلنا الزبير أوصى بالثلث، وأن يكون ثلث الثلث لأولاد عبد الله بن الزبير. يقول وكان للزبير 4 نسوة، يعني التي توفي عنهن، كل امرأة 1000 و1000 و100 ألف، فجميع ماله 50 ألف و100 ألف، رواه البخاري. 50 ألف يعني 50 مليون، نعم 50 مليون و100 ألف. فإذا كان الزوجات 4 لهن الثمن، والثمن الآن يقول كل واحدة أصاب كل امرأة 1000 ألف يعني 1,200,000، نعم، فيكون المجموع 4,800,000، هذا الثمن. فإذا كان هذا الثمن، إذا كان هذا الثمن، فكم يكون مجموع المال الذي هذا ثمنه؟ نعم سيكون مجموع المال الذي هذا ثمنه لربما يصل إلى، يزيد على، يصل إلى 40، أو يعني إذا كان كل واحدة وصلها 4 ملايين، فمعنى ذلك أن مجموع المال يصل إلى 32 مليون. نعم، فإذا كان كل واحدة 200 ألف، إذا كان كل واحدة 200 ألف، فكم يكون 800 هذه من، يعني 4,800,000 من التي تمثل الثمن يصل إلى قريب من 40 مليون. كم يبلغ؟ 38 مليون. 38 مليون. هنا يقول فجميع ماله 50,000. فإذا أضفت إليها الثلث وهو يزيد على 16 مليون، الثلث وأوصى بالثلث أكثر من 16، نعم أكثر من 16، يقارب 17 مليونا. فإذا أضفتها إليها، نعم إلى 38، حطيت عليها 16 أو أكثر من 16، 17 تقريبا، كم يبلغ؟ ها؟ 55. يقول هنا فجميع ماله 50,000 و100,000، هذا في البخاري. يمكن يكون هذا الرقم الذي ذكره هنا البخاري رحمه الله قبل أن تثمر، يعني في الأربع السنين نمت، يعني حينما مات كانت 50,000 و100,000، نعم يعني فنمت. قد يكون مال كل زوجة 100,000، 4 ملايين، ومجموع المال 32 مليون، أضف إليها 16 اللي هو الثلث صارت 48 مليون، والدين اللي عليه اللي أعطاه اللي كان عليه 2,200,000 صار 50 مليون و200,000. هذا هو، يقول فجميع ماله 50,000 و100,000 بهذه الطريقة. فهذا 200 اللي زادت على نصيب كل زوجة تكون مما ثمر في فترة 4 سنوات، ربما يكون هكذا فزاد، وإلا أصله أقل من هذا، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال هذا آخر حديث في باب الأمر بأداء الأمانة. نأخذ من هذا الحديث قضية أساسية هي التي من أجلها سيق، أن الديون والأموال التي نأخذها من الناس والقروض والودائع أيضا كل ذلك من الأمانات، فيجب أن يعيدها الإنسان إليهم. والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قليلا كان ذلك أو كثيرا. لو استعار الإنسان من أحد قلما ثم ذهب هذا الإنسان فإنه يحتفظ به حتى يدفعه إليه، فإن لم يعرفه فإنه يتصدق به عنه، ولو وجد فيما بعد يخيره أن يمضي هذه الصدقة أو أن يعطيه القيمة، يعطيه القيمة. فالمسألة ليست شيئا سهلا، لأن هذا سيجد غبه في آخرته، فينبغي على الإنسان أن يحرص أن يبرد مضاجعه ولا يلحقه تبعة عند الله تبارك وتعالى. وأموال الناس وحقوق الناس الأصل فيها المشاحة، وحقوق الله عز وجل الأصل فيها المسامحة، ولهذا جاء في الشهيد أنه يغفر له من أول قطرة من دمه، يغفر له جميع الذنوب، يغفر له كل شيء إلا الدين، شهيد يغفر له إلا الدين. فحقوق الناس لا تمحوها الحسنات، مهما كان الإنسان صواما قواما عابدا فتبقى حقوقهم يطالبون فيها. فإن لم يتحلل في الدنيا فإنهم يأخذون من الحسنات يوم لا درهم ولا دينار، الآخرة ما فيها أموال، أعطيه 1,000,000 ويعطيك 100,000 إلى آخره، وإنما الحسنات والسيئات، فيعطى من يعطون من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه نسأل الله العافية، ثم طرح في النار. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، فإن النفوس قد جبلت على الشح كما قال الله تبارك وتعالى، وأحضرت الأنفس الشح، وكثير من الناس يسهل عليه أن يأخذ ولكن يصعب عليه غاية الصعوبة أن يدفع. ولهذا فإن من طرق أخذ أموال الناس التي ابتكرتها عقول متخصصة وبعد دراسات نفسية هي إخراج هذه البطاقات التي تخرجها البنوك. حينما يخرجها الإنسان ويصرف ويأخذ ويسحب لا يجد لذلك مشقة، لكن لو كان يدفع الدراهم مباشرة فإنه يشق عليه، لكن هذه القطع البلاستيكية الأمر سهل. ولذلك تركبهم الديون، حتى لو أن الواحد بقي طول عمره وهو يسدد ما وفى، وهذه قضية مدروسة. وكذلك أيضا من الناس من يقول أنا أستطيع أن أكتب شيكات ولكني لا أستطيع أن أدفع دراهم لقوتي، نسأل الله العافية، لتمكن حب المال من قلبه، لا يتحمل أن يدفع للناس المال مباشرة وهي حقوق ثابتة لهم، ويصرح بهذا أنه لا يستطيع وأن نفسه لا تطيق ذلك. فهذه القضايا يحتاج الإنسان أن يتجرد منها. والزهد الحقيقي ليس أن الإنسان يترك الحلال واللباس الطيب والطعام الطيب، الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا بأيدينا ولكنها لا تدخل قلوبنا. فقد يكون الإنسان يلبس الخشن من الثياب ويأكل أردى أنواع الطعام ويسكن في خيمة، ولكن لا يخرج الريال من يده إلا وقد خرج قطعة من قلبه، فهذا مو بزاهد. الذي يذهب قلبه ويجيء مع هذه الدراهم إذا خرجت وجاءت، هذا في الواقع ليس بزاهد، هذا من أكثر الناس شحا وطمعا وحرصا على الدنيا، حتى لو كان متقلل غاية التقلل منها. ولهذا أقول أيها الأحبة، هذه أمور يحتاج الإنسان يلتفت إلى نفسه وأن يراعيها، وأن ينظر في حاله مع الناس، ولا يتساهل في الديون. والناس قد أغرقتهم الديون لأنهم يجاري بعضهم بعضا، وما يوجد لهم من تسهيلات، لكنهم لا يفكرون في العواقب، يريد أن يركب مثل ما يركب الناس، ويسكن مثل ما يسكن الناس، ويكون عنده من الأثاث مثل ما يكون عند الآخرين وما أشبه هذا، وكل ذلك بالديون، وهذا من ضعف العقل. وأضعف منه عقلا وأسوأ منه حالا ذاك الذي يقترض من أجل أن يتاجر. ولولا أن هذا قد تواتر وسمعنا به كثيرا لم أصدق أن أحدا يفعله، لا أصدق ولا أتصور أن أحدا يقترض مال من أجل أن يذهب ويساهم فيه أو يتجر فيه. الإنسان يطلب العافية، الغني هو الذي ما عليه ديون ولا أحد يطالبه، يروح يقترض أموال 500,000 أو أقل أو أكثر من أجل أن يضعها في أسهم. أين العقل؟ وين الذمة؟ وين الخوف من الله عز وجل؟ وين شدة الدين؟ فهذه أمور ينبغي للإنسان أن يتوسع وأن يلبس ويأكل ويسكن ويركب بقدر إمكانياته، ولا ينظر إلى الآخرين. إذا أراد أن يتزوج لا يفعل ما يفعله الناس، يدفع مهر 50,000 وصالة 25,000 ولا 30,000 ومصاريف عجيبة جدا، وهو راتبه يمكن 2,500 ريال. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ومجارات الناس ما تنفع. وإذا كان هؤلاء يصرون على أن ابنتهم ب50,000 يكون مهرها، يتركهم، البنات ماليات البيوت، بلغن 50 ما تزوج، يذهب ويجد أناس يبحثون عن رجل صالح خير تقي يخاف من الله عز وجل، وهم يعينونه، لا يريدون منه مهرا. نعرف من زوج مولية ب1,000، ونعرف من زوجها بريال، ونعرف من زوج ب8 ريالات. يريدون الإنسان الذي يخاف، الذي يخاف الله عز وجل بهذه البنت. فمجارات الناس والنظر إليهم ويركب الإنسان أنواع الديون، هذا أمر خلاف العقل، خلاف العقل. فينبغي الإنسان أن ينظر في حاله وفي ما يلم به وعمله وما أشبه ذلك، ويتقي الله عز وجل. وإياك ثم إياك أن تأخذ أموال الناس وتقول أتاجر فيها، لا تأخذ أموال الناس وتتاجر فيها فتضيعها، فيكون ذلك سببا لملامتك ومذمتك وذهاب دينك وذهاب مروءتك. نعم، والرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، وليس بالإنسان حاجة إلى مثل هذا. اتجر بمالك ولا تأخذ من أحد شيء، نعم، فإن وفقك الله عز وجل فبها ونعمت، وإن خسرت فإنما تخسر من مالك. ثم إن الإنسان اللي يتصرف بأموال الناس عادة يتوسع فيها لأنه ما تعب فيها، ولذلك من أراد أن يعطي ماله لأحد أن يتجر فيه فينبغي أن يدفع ماله إن كان ولا بد لمن قد دفع مالا. لا تعطي إنسان وتقول له أنت اعمل هذا المال لأنه سيعبث به، إلا من رحم الله عز وجل لأنه ما تعب في هذا المال، يظنك تحثو حثوا بلا كيل ولا ميزان من، وما علم أن هذا المال مجمع لربما من رواتب وتوفير نفقات ضرورية للعيال وما أشبه من أشبه ذلك، ولربما أموال لأيتام وأرامل وفقراء ومساكين ومتقاعدين وكذا، وهو يظن أن هذه الأموال حثيت حثوا من كثيب أهيل، هكذا يتصور، ولذلك يتصرف فيها بغاية التوسع ويتلفها. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يحفظنا بحفظه ويتولانا برعايته، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. غدا لن يكون عندنا تعليق إن شاء الله، وبعد غد إن شاء الله سيكون.